الحديث في هذا السياق لا أظنه يصح، لكن معنى الحديث بصيغ أخرى صحيح وارد في الصحيحين أو رده البخاري وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار، سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تقولها صباحا ومساء، يوم الجمعة لا مساء الجمعة، تقولها في الصباح، فإن قال صادقا من قلبه فهو من أهل الجنة إن شاء الله، وإن قالها في المساء وهو صادقا من جنبي خالصا من قلبي فأدركه الموت فهو من أهل الجنة إن شاء الله. يقولها صباحا ومساء، ورد هذا، وهو سيد الاستغفار، يعني أفضل أنواع صيغ الاستغفار هذه الصيغ، وهي واردة هنا وفيها زيادات، لكن الصيغة التي قلناها هي الصحيحة، يحفظها الإنسان ويقولها صباحا ومساء: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلق، اللهم أنت ربي، اعترفت بأن الله هو ربك الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأطعمك وأوجد لك الحواس وأعطاك هذه النعم الكثيرة، فأنت اعترفت بربوبيتك، ثم قلت لا إله إلا أنت، واعترفت هنا بألوهيتك، اعترفت أولا بالربوبية واعترفت ثانيا بالألوهية. طيب الاعتراف يستوجب ماذا؟ يجب العمل. أنت اعترفت بأنه رب، هذا إقرار لا بد أن يكون باللسان ولا بد أن يكون بالقلب، لكن وحده لا يكفي، لا بد من الاعتراف بالإلهية، أي تعترف أنه لا أحد يستحق أن يعبد ولا يحمد ولا يثنى عليه ولا يلجأ إليه ولا يتوكل عليه ولا يخاف منه ولا يرجى إلا هو سبحانه وتعالى. هذا معنى العبادة، أنت ربي لا إله إلا أنت. فإذا اعترفت هذا الاعتراف يقتضي العمل، لا صرف مجرد الاعتراف، كالذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذه الشهادة لا بد منها، لا بد منها باللسان ولا بد لها منها من القلب، ولا بد أن يعمل بموجبها بموجبها. معناه لو ناقض الإنسان هذا المعنى لم تؤلفه، بمعنى أن توحيدك له في الإلهية خالفه العمل، فصرفت شيئا من الحب وصرفت شيئا من التوكل وصرفت شيئا من كذا، ما كان الإنسان خالص. فقلت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فإن الإخلاص الألوهية نفيت أن يكون هناك إله إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت خلقتني، اعتراف ثاني بالربوبية، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، واعتراف بأنك عبد لله عز وجل، أنت عبد له، عبد له بالاختيار وعبد له بالاضطرار. تقول أنا عبدك، أي ليس على كره، إن كل من خلق الله، كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلهم مقهورون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، لله من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها، إن رغب وإن لم يرغب. فالكافر يسجد ظله ويسجد بمعنى أنه يذل ويقهر، إذا مرض لا يستطيع أن يدفع المرض إلا بإذن الله، فإذا ساء إليه أحد لا يستطيع دفع المساءه إلا هو سبحانه وتعالى، وإذا أخره لا يستطيع أحد يغنيه إلا الله عز وجل. وكذا المسلم، فكل العباد عباده باضطرار وإكراه وذل، لكن العباد التي باختيار وطواعية لا تكون إلا للمؤمن. فتقول أنا عبدك، أي عن طواعية ورضا واختيار يا الله. واضح هذا؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك. العهد هو أنك عاهدت الله حين الشهادة أنك تشهد له بالوحدانية وبالنبي بالرسالة، فما بلغك صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل لا بد من الإيمان به والعمل به. فأنا يا رب على عهد، على العهد الذي عاهدتك به أن آمن بك وأطيع رسولك صلى الله عليه وسلم. فأنا على عهدك ووعدك. الوعد أنك تفي بما كلفك الله به من أوامر ونواهي. تقول يا ربي أنا على الوعد، أنك وعدت الله عز وجل. ما الفرق بين العهد والوعد؟ العهد هو أغلب من الوعد، لأن العهد هو ميثاق وذمة. العهد قسم وذمة وميثاق تخرج من القلب أيمان غليظة أو مواثيق غليظة أنك على الشيء الفلاني، لذلك من نكث فإنما ينكث على نفسه. والوعد تقول يا ربي إن شاء الله أفعل كذا، وأنا فاعل كذا، وأنا عامل كذا. واضح؟ ثم قلت ما استطعت، أن يسموه استدراك تخصيص، أي يا الله قدر استطاعتي، إذا كنت مستطيع سأفعل كل ما عهدتك عليه وما وعدتك به، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الإنسان لا يستطيع، في أوقات يمرض فيها، في أوقات يغفل عنها، وفي أوقات يلحقه القدر فيعصي، فيقول ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، فاستعيذ بالله عز وجل من شر العمل الذي قدمته يداك، لأن الأعمال السيئة إن لم يستغفر الإنسان ربه يتداركه باستغفار وتوبة وصدقات لا بد لها من عقوبة. فأنت تسأل الله دفع هذه العقوبة، تقول يا ربي أعوذ بك من شر ما صنعت. وإذا كان كثيرا ما يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، كثيرا ما كان يذكر صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي أقواله اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت من شر ما لا أعمل، تدعوه في الحال في الماضي وفي المستقبل وفي الحال، تسأله الله عز وجل دفع شر ما عملته في الماضي وشر ما عملته ما تعمله في الحال وشر ما لم تعمله في المستقبل. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. البواء يعني الرجوع، والرجوع فيه اقرار واعتراف وفيه التزام، أي يا رب أنا معترف بنعمك التي أنعمت علي وأنا مقر بها وملتزم بطاعتك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وأعترف أبوء يعني أرجع وأعترف وأقر بذنبي. فأنت أظهرت الشكر لله سبحانه وتعالى والثناء عليه واعترافا بنعمه، وهذا فيه حفظ للنعم وفيه ثناء على الله عز وجل، عذب كفران له سبحانه وتعالى. ثم تنكسر بين يديه وتستذل وتقول وأبوء بذنبي، أي أعترف يا الله عز وجل بما قدمت يداي وبما عملت من مساوي وذنوب، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذا الموضع موضع انكسار، الله عز وجل يحب من عبده من عبده هذه المواقف التي فيها الضعف وفيها الانكسار، لأن الإنسان قد يأتي من باب العبادة فيذله، لكن إذا جاء من باب الانكسار والتعطف والذلة هذا باب يعني مفتوح لجميع الناس، يعني لجميع الناس المؤمنين، ويرجى لصاحبه القبول والمغفرة. قال وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني، طلب من الله الغفران، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فيه اعتراف أنه لا يغفر الذنب إلا الله سبحانه وتعالى. فمن اعترف أنه خاليا من قلبه صادق أن الله لا يغفر الذنب إلا هو فإن الله سيغفره له. حتى ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول أذنب عبدي فاستغفر ربه، علم أن له عبدا يبقى، أذنب عبدي فقال رب اغفر لي، فعلم أن له ربا يغفر له. ثم يعود فيقول يا ربي أذنبت فاغفر لي، قال فأغفر له 3 مرات. ثم يقول الله في الراجعة علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فليفعل ما يشاء. معناها فليفعل ما يشاء، ليس معناها فليعصي ما يشاء، لا، معناها فهو إذا فعل معاصي يستغفر وأنا أغفر له، فإذا أكثر من المعاصي وأكثر الاستغفار فأنا غفار له. هذا الحديث وارد صحيح، إذا مر عليك لا يستشكل عليك، لأنه فليفعل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب فليفعل ما يشاء، ليس معناه إنه أول حديث لا تعلم من هو المراد، لأنه في طي الغيب هذا، لكن معناه أن العبد إذا استغفر مرة ومرتين وثلاثة يا رب اغفر لي لا أغفر الذنوب إلا أنت، دل على إخلاص من القلب أعلم أن الله هو الذي يغفر الذنوب لا غيره، هذا اعتراف بالقدرة الإلهية، وهذا ما يعجب الله عز وجل يحبه من عبده. فقال في الثالثة والرابعة فليفعل عبدي ما يشاء، ايش معناه فليفعل عبدي ما يشاء؟ اي انه ان اكثر من الذنوب واستغفر فيجد الله غفورا رحيما، كما قال لأهل عبد بدر قال ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ايش معناه؟ مو معناه يعمل ما يشاء هو مغفور له، معنى أنه لو عمل ما عمل فإنه يستغفر الله ويغفر الله له. علمتم هذا؟ هذه فائدة عظيمة، هذه بركات هذه المجلس، نسأل الله عز وجل أن يتم نعمه علينا وعليكم ويتقبل منا ويجعل عملنا صوابا وخالصا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بارك الله فيك.